كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙ ነገር አለ ኢንሻአላህ ኡስታዝ ኮሜንት ያረጉበታል። ቅድም የተጻፈውና የቀራሁት ለየጅማዕነኩም ነው። አሁን ደግሞ አሊፍ መድ በማድረግ ላ የጅማዕነኩም ያልኩት። ኦኬ قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لكتل أستاذ مكتلون آية وسيبك ኦኬ ማይክ ፍሪ። እሺ እንግዲህ ስተት ግልጽ ነው። ያው የፈለግነው ስተት አንዳንድ ሰዎች ያነቡ መድ መድ የሚለው ነገር በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሚሆንበት ጊዜ አለ። መድ የሌለው መድ ካስገባህበት መድ ያለው መዱ ካሰጠኸው ትርጉሙ እኮ ነው የሚቀየረው ወንድሞች። ትርጉሙ ደግሞ ብዙ አያት አሉ ወደ አንጻር የሚሄዱ። አላህ ነጭ ሲል አንተ ጥቁር ትላለህ። الله تقمت سيل انت قمت لاله اندزي ما لتكون قل لمن في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه بلا الله سبحانه وتعالى من عليه ان انت وانجلونيوچ ان انت مشريكوچ ان انت كهاديوچ قتلوبت استي وانجلون قتلوبت شركم قتلوبت كبرياءم قتلوبت جن نجي الله كلكم سبسبو በሱ ፊት አስቁሞ ፍርዳችሁን ትቀበላላችሁ። ይሄ ነው የሚለው አይደለም? ለየጅማዕነኩም ትንሽ እንኳን ነው ትንሽ ሐረከተን ብቻ ላ ካልክ ምን ይሆናል? አላህ ሱብሃነ ተዓላ ነገ አይሰበስባችሁም መሰብሰብም አይችልም። አላህ ሱብሃነ ተዓላ ከቀብር አንስቶ ለፍርድ አያቀርባችሁም ማለት እኮ ነው ትርጉሙ። ላ የጅማዕነኩም ይሆናል ነፊ። አላህ ይثبت وانت تنفي። ስለዚህ እነቴ ነው እኔ በመጀመሪያ በያቸዋለሁ። ያኒ አንድ ሰው ወደ ተፍሲር ከመሄዱ በፊት hatta ወደ ተጅዊድ ከመሄዱ በፊት ወደ ተጅዊድ ተጅዊድ ምን ማለት ነው ወንድሞች? ተጅዊድ እኮ ከቃል ወሰዱት ጀወደ ያኒ አጸዳ አማሬ አስዋቤ ማለት ነው። እሺ ተፍሲር ደግሞ የአላህን ቃል መተርጎም ነው። እነዚህ ሁለት ወደዛ ከመግባታችሁ በፊት ቃላቶቹ ፊደሎቹ ምላሳቹ ማጥራት በጣም እንት ነው። ስለዚህ እነዛ ሁሉ ጊዜም ደግማቸው 10 ፊደሎች ምን ጀማል ይሁን ወላ እኔ ይሁን ሁላችን በጥረትና ብዙ የምንጫንባቸው እነዚህ 10 ፊደሎች ሰ ሲን ሳድ እንደገና ገይን ቃፍ እንደገና ዛ ዛ ዛ እንደዚህ መሳሰሉ መሰረታዊ ሆኑ የቁርአን እንትን ናቸው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምዱድና ኢድጋሙ በተለይ ምዱድ ያኽዋ ኮምፕሊትሊ እንትን የሚቀይረው የትርጉም የአያት ትርጉም ስለሚቀይር እዚ ላይ በጣም ኢብኑ ጀማል ጫን ቢላቹ ብዙ እንትን አትበሉ ለእናንተ ጥቅም ስለሆነ ይሄ ነው እንግዲህ እንትኑ። እሺ ወደ ትምርታችን ሄድና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ያኒ ወደ አያው 12ኛው አያ ከመሄደ በፊት እንደገና የምደግመው አሁን ምንድነው? قلنا ايها الاخوه هذه السوره سوره الانعام تحكي عن ذاته سبحانه وتعالى ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ 126 አያ ነው لا 167 አያ እና ስለ ራሱ ይናገራል። ሁለተኛ ነቢያችን ያደረጉት ጭቅጭቅና ንትርክና መሳሳብና እነዛ ቁረሾችን ለማስተማር ለማስረዳት ያደረጉት ጥረት አላህና ረሱል ሁለቱም ሆነው እንደዚህ ሲሉ እንደዚህ በላቸው እንደዚህ ሲሉ እንደዚህ በላቸው አላህ አጥፋቸው እንደዚህ ለምን አሉ እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክብሩን የሚጠብቅበት ሱራ ነች ወህዳንየቱ የሚጠብቅበት ሱራ ነች ولذلك اسمعوا معي يقول العلامة السعدي عند تفسير عليه تفسير السعدي يميبالو عبد الرحمن السعدي تالاكو يا سعود عربيا عالم ناتشو اليوم شيخ عبد العزيز بن باز شيخ صالح بن عثيمين شيخ صالح الحيدان النزي تلالك علماء يتبالو شيخ صالح الفوزان النزي بمولو بزيه عالم يتمارو ناتشو يزي عالم تماري وش ناتشو يمان سعدي يميبالو عبد الرحمن السعدي بتفسيره من يلال يقول السعدي في تفسير اسمه تفسير السعدي اعلم يلال أن هذه السورة يعني سورة الأنعام أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله يجي سورة كما جمّل أسكما جرّشا يا بني إسرائيل نقرات النقرم يا كريسيانات النقرم يا يهودات النقرم تاريك يلاتم جرّسو فقهياتم بزونتن يلاتم يا اللات من دنو يا الله توحيد بيتشانو الله كبرياؤنا عظمته يميقلس اللات يميقلس أو انتنو سورانج ولتن يا مشريكوش بتقام بالقناة سايوت بزيه سورانو يعني شركات شو يفا وطت بزي سورة الله سبحانه وتعالى بزوي كراكرا شوال طيب اندزي كوهن انقريه انيا دمو ينزا مشركوش بشتا انداي قربن متنكا قلبن بما دو هونن تنش راك بلن استنس ما شو الله انا رسول باندقون انزا مشركوش دمو باندقون هونو سيكراكرو انيا نسمانا يا الله أن يا رسول صلى الله عليه وسلم تقست بتأمن الرد علينا الله كفلقى كون كاله مريت لتوت أشوك وتشيل نبر قريش شو من دنا شو نجس في نجس ناشو بملو كما سلم أشوك بفيت نجاسة نجاسة ناشو هلو الله كفلقى كون كاله ويم دمو يعني مكة بترارا وشيت وات أشنش ولا تترارا بيات طبق أشوك خلاص هيدو مالتنا لكن يا الله حلم تقست يا نبيات شن تقست تملكتو إيش من إلال أسره رتن يو آيام قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون اسمعوا أسلوب السؤال والجواب يا تأيك زدينا يملس زادي كقرآن النمار يقول سبحانه وتعالى نبياتشن عززاتشو من علاتشو يا نبينا تيكاتشو استي تيكاتشو للنزي مشركوش لمن ما في السماوات والأرض يي بسماينا بمريت هالو تك لالا فترتوش لعبد القادر جلاري نو ويسل شعب عبد السلام نو ويس لشع على موزنو ويس لهبلنو ويس لعزة لمناتنو ويس لصهاينو نزي هلو يتقسكواتشو الله بلو يميقزواتشونو سلزي لمن نو بلا ستتايقاتشو لمن ما في السماوات والأرض طبعا الله سبحانه وتعالى كتا انتنا درقي نسو كما ملساتشو بفيت نبياتشن أززي يا نبينا نزي بلا تأيكاتشونا كتا لله بله ملسالو قبل أن يجيب أمره الله سبحانه وتعالى أن يجيب بقوله لله نزي هذا اللم؟ نعم آيه نزي هذا اللم ديون دمش بنكره لتنيا قل لمن في الأرض في السماوات والأرض قل لله الزيه لاي أن بزو قاريوش الزيه قومالو بمسحافون كان ملكت باينورو ترقمو بتقام ديتاتام قدي قل لله بإندزيه بلا ملس الله شو طيب لمن الله تأييك راسو ملسه يتأييك سو ملسنو متبكو قل الله ملسوال إنا من عليه علماءك هذا الأسلوب ين أبابا لالو لك أهون إني مثال الاستاتشو يا أبو أنيس الوال له أين أنت من العالم؟ بزيها الدنيا يتنيا له إنه يتنيا الله قال له أمريكا وستنيا له بل بسياتل وستنيا له هذا لمدي أو من له أبو أنيس يتاقرنيا له قديه أمريكانو مثلاً أمريكانو دوم بسياتلنا راسي تأيكي راسي ملسال له من دون مالتينو يتن دال السوياء قال إنه ما قال له مالتنو أبو أنيس يتنيا له طبعا أمريكاني له طبعا أمريكاني له اليوم بسياتني له ملسكوت هل ملسكوتم السو من دونهم يلين أو ترون سياتني له يلين يال طيب ليلة تياكي ليلة مسال استاشو تقول يا أبو أنيس هل أنت متزوج أقبتها هل ويا أبو أنيس كتا إني ملسال لهون أو انقدي أقبتها هل اليوم لجوش له يهن أين تبابا الدنيا اللي يلا مندموش اللنجي ابن جمال أقبتال أو أقبتال إنجيني أكالون نقبا إني أدلم سرقيا درقن لي بلفو أن أمتول التامت أو طيب إني ألتأيك اللو تياك وراسو يسموه العلماء سؤال التثبيت أو سؤال يعني مرقا قج آمالتنو إني أما وقو أنتي متاوقو تياك ستأيك يعني إني مرلسال لهنا ياو أسونو مرسو أهون لمن دزي تأيك الله لمن ما في السماوات والأرض طبعا يعرفونه فقال لله سلم يوقوت أو الله نو متلوت الله نو إلال لكن إشي إني ابن جمال أقبتها لأقبهم سلو إن دا قبا إناك له السم إن دا قبا كني بلت السياك على اللمدي أو أقبها نملو جن قريشوش بسماينا بمريت على كل فترة يا الله مهون ندم ياوكو من أسوأ كان ينوت ياك أنجدي أمرني أترك كل ندمش قريشوش ندم ياوكو الله عندهنو سماينا مريت ندفتر ندم ياوكو من أسوأ كان لمن دنو الله سبحانه وتعالى كتا مرسو يسطو اندم ياوكو ارغو او دزيه نو بلو يمرسو يسطو من اساوك ان بلن بنتايك مرسو اندم يكتلو يهون على اندموش على كل حال يقباتشو نو ويس تمزز بلو عالنتنو يقباتشو نو ادلم انديت قراشوشو الله فتعري مهونون سماينا مريت هلو بالبيت النتو يا الله مهونون انديت اوك ان يقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر استي بتتأيك أتشو تأيك أتشو النبي صلى الله عليه وسلم تأيك أتشو سماينا مريت فتر مانو ياتشيس هاي دمو لن ياندم تتكمارغو بأكزاكتلي تروبو تاسك أمت أتنا لن يامي هون مكات كزوز كسوا يستلال لفو مان نو بلو تأييكو نبياتشن النسو من بلو تأييكو والقمر كمان من بلو ملسو ليقولن الله نو جمعنا ما نما ليلا يه انشات مسالاتشون دي الله نو سماينا مريت الناس هاي فتاري بلو ملسو كذابو هالا منالا شوفا أنا يؤفكون انجدهن لمن يواشالو لمن مطفو نقر يادر قالو سلزي آية ومن هلال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون وفي سورة نفسي في السورة نفسها بسورة العنكبوت نفسه بليل آية من هلال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الناس كونوا يتأيك قالوا زناب ما نوم يا زنبو ما نوم مريت نمي كتاترو الله لالو الحمد لله على الله سبحانه وتعالى مسقنا يدرسه قيتاي راسون يا مسقنا نو قن أبزان يوچو عقل يلا تشون الله فتقرم هنون يوكو لإنشتنا لسحينا لنفس مقزاتات تشو يهما من يبالال إشي وفي سورة لقمان بسورة لقمان من مؤمن لال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وفي سورة الزمر دم من إلال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. زيلان قريت إياك أن مرس مكراكر جمرك الله قال استطيق أتشو سمعنا مريت من يفتر بلاتشو من قالوا النسو الله نو يفتر قالوا كذبه لا من قالتشو الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قريت الله سمعنا مريت يفتر مهنو إياوك أتشو ودا إنشات يمتقزونا ودا صحي ودا إسات يمتقزو بس عندنا قلت أيك أتشو على الله سبحانه وتعالى بنبي الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرغونا متأيكو استندزي بلاتشو من دنو إن أرادني الله بضر. طيب إن أنت يا أبو جهل يا أبو لهاب يا أبو فلان الله سمعنا مريت دفتر مسكراتشو على. طيب أهون إن أنت متقزوت إنه هبل يمبالو إنشات أهون الله متفوك السبلين ليا سممن ليقدلن بلا ليورد بين كفلقي هل هن كاشفات ضره الله يمت او بلا النسو ليانسو اللي يتشلالو بلا تأيك أتشوالي او ارادني برحمة ويمدمو الله سبحانه وتعالى سيساينا تسقانا ترون اقر رحمة لج هابت لستان كفلقي هل هن ممسكات رحمته النسو لي كالكل يتشلالو ينتياكي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبى قريش يتكرّكرون أشوا. أهون الناس من اللي قالوا أي كلهم نميلوا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سلزي قريشوش وندموش الله عند مهونون. الله فتاري مهونون. الله خالق السماوات مهونو. بمولو مشركوش قريش يقالوا. ولذلك لببلو. لا إله إلا الله من مالت نوبي الواتشو لا إله إلا الله مالت هو الخالق هو الرازق هو المحي هو المميت هو الذي يفعل ما يشاء بلاتشو كمن لساتشو يه يا أبو جهل توحيد نوالو شيء أتقطب من شيء ولا ما أتشي أردت نملو يا مثلا أم عبدين الشيء تلاليش لا إله إلا الله من مالت نو ولا تالله دي لا إله إلا الله ما تأفاني دي لا إله إلا الله مالتك الله خالق نو الله رازق نو هو الذي يحيي ويميت ويرزق ويأتينا بالمطر ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء الله سبحانه وتعالى يعني اندزينو اندزينو بلا تقل تسألك يهنو بانتي أترقاقم لا إله إلا الله يهنو لا تنأو انقديه يانتي عقيدانا هم عبدين برا انت اندات يعني اني روت الله كان شنقدي فر الله اندات ماشي هم عبدين يعني توحيد انقدي يا ابو جهل نانشي عندنا ولات الله مكنياتهم ابو جهل يهنو عقيده اندزينو اندزينو ميلو ابو جهل الله خالق رازق يحيي ويميت يفعل ما يشاء الال بلنا تقزاو بالله لا القزاو منين انشاتنا من قزا الال سلزي الله سبحانه لا إله إلا الله مالت هو الخالق والرازق والله عنده عند سوتش على ندزي مترجمت يه توحيد الله الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية كاتصدق وهلا يريد توحيد الألوهية على السوء ما نمسو عند التجزاء ما كان كلي هنا توحيد الألوهية مبالو يعني لا إله إلا الله مالت لا معبود في الوجود بحق كلمة بحق ضروري لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله سبحانه وتعالى ينو لا إله إلا الله مالك سلزي يقول لا تشمني لالو الله هو اسكي في سورة الزخرف في سورة الزخرف بتايدو مو تسك الله شو والله الله سبحانه وتعالى من عليه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض استتيك أتشوين بتتيك أتشو ما أنه سمعنا مريت يفت أرب لبتتيك أتشو من لالو عليه لا يقولن الله يلوم الزهلاي ليقولن خلقهن العزيز العليم يا مقصود تلك جيتا تنكرى جيتا أواكي جيتا هونو سبحان الله السنة يفتر إلى الله إنما ناشو ميلو إن أبو جهل كونو ندزه ميلو ثون دموش آيا وكو بات آم ندس هاي بروه قلس كونو سلزي إنديهم يا مقصود تال يسبحون ويهللون العزيز العليم يتبالو جيتا السنة يفتر إلى الله. وأخيرا في السورة نفسها في سورة الزخرف من إلال ولئن سألتهم من خلقهم ما أنه يفترى كنا أنت أبو جهل ليقولون الله فأنا يؤفكون. طيب لمن دنو خالقات شو الله مونون يأوكو لمن دنو ميفنقتو إلال هنا متهوات شو سدست آياتوش من دنو ميستمرن قريشو شو الله فتاري الله يمي قدلن يمي موتن يمي أدنن يمي خلقن السمهن يكألو. إذن بزي عينة أمنت إنيانا مشركو قريش عندنن من تلالا شون دموج عندنن. نعم. طيب بعدها قال سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. يقول كتب مالت إن الله كتب على نفسه الرحمة يعني فرض على نفسه الرحمة. سبحان الله الله لراسه يعني فرد دوال أسجد دوال راسنا أسجد ده رحيم دي هون الله سبحانه وتعالى الله رحيم نو كتب مالت فرض مالت نو فرض على نفسه الرحمة يعني رحمته أوسع وأسرع من عذابه وغضبه. الله سبحانه وتعالى بحريات أوك واندموج بحرياتي اللهم بحريات كوك أنت كلك زي تسفات أرقاله. الله سبحانه وتعالى رحمان له عذابا له لكن رحمته بتقام تنو سفينو دمو بسرعة نميمت أو رحمته أي زقيم يهنو. وهذا بشرة للمؤمنين إيه بشرة لمؤمنوش بتشانو واندموش يشن آية لمؤمنوش نو. طيب كذبها لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله رحمة واحدة. الله سبحانه وتعالى أنديت رحمة بتشا أنديت رحمة بزيها الدنيا والردالو. إن لله رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام وكل شيء أنديت رحمة بزيها الدنيا والردنا سو جن إنسسا بأين ما يتايو بنفاس يالو فترتوش بمولو بزيج أند رحمة بتشا يتزازن اللو. طيب زتنا رحمه يتهدي يه لآخرة أنه يزقي والله سبحانه وتعالى فبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطفون يعني يتزازن اللو بزيج أندت رحمة وبها يتراحمون وبها تتعاطف الوحوش على أولادها النزا أوريوش أنبسا نمر يعني سنت سوية فجو للجو تشاتشو هتسانات قنبت آم يتزازن اللو. وآخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. زتنا رحمة يا زقيو لمن نو وندموش سنقرون لمن نو لبني آدم نو لا لمؤمن بيتشانو أتكرم دي وندموش أركراتي سماتشو أنديت رحمة لن ينال النزا كفار أدرقي إنسي سامش أمر زت أنا زت أين رحمة جن لمؤمن بيتش أدرقو يوم القيامة ما نو من أقرنسي يهن أترقواقم يهن ما أدري والله إني من دمل يعني أهون بأنديت رحمة كوان الزيه يتزاز زنن سنتترو يسران بزاج أند رحمة اليوم كريستيانو يهودو إسلامو مؤمنو مكافرو إنسساوم أراويتم بمولو بأنديت رحمان وهون هلو إزنتي ميقنيو. نعم. طيب زتنا رحمة بهونس يا زتنا رحمة لمؤمنوش بيتشاك هونس الله أكبر متوب متو تسفى لن يوم القيامة والله إني يفلقون وانجل بادرك يفلقون سماينا مريت بونجل بملاو بشرك بيتشا كشرك الراك بيه كزيها الدنيا كهيدكو زت أنا زت أني رحمة يتأبك أنه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بل في الأحاديث الصحيحة እንደዚህ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب ان امراه عندك ان عندك سيت كونج اسمعوا الى هذا الحديث ان امراه كانت تحلب ثدييها عندك سيت ጥቷን እየጨመቀች ወተቱን ሰበስብ ነበር አሉ። واخذت طفلها وتتن سبسبا سبسبا حصان لجوان قفرغا فالسقته وددرتوا بتام طبق ادرغوچونا ببطنها وارضعته بتام بتام بفكر كونو لجتوان امطتا بزي بهدوا بدرتوا بتطوا طبق ارغا طوت تسطچو معناتنو. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كلاتشن يايينو نبياتشن ميايونو. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اترون هذه يچن انات يياچوات نو او اشي اهون يهن لج واسات اسغبيو بنلات اترون هذه طارحه ولدها في النار اسات وست كتاچيو لجش بنلات تكتوالچ. فقلنا لا انتيت طوت لمستات انكون يهن هلو يغواغوات انديت وسه مستغرب اسكبوا عليه قالوا ويتقدر على ان لا تطرحه كتشالج انكون باسات باسات قرب ما تقربوا مالو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ارحم بعباده من هذه بولدها يچ سيت لنات ويالات اذنت الله دمو بباركشو كزي يبلط اذنت الله. نقول الله اكبر وسبحان الله تسفى ميس نغر كونو ينو والله. اذا الله سبحانه وتعالى انغدي بزو ايچكنم لنيا للمؤمنوش نو ملو للمؤمنوش ايچكن لن ان شاء الله. بعدها قال سبحانه وتعالى ان ب 12 ايه نو يالنو الوطانم. بعدها قال سبحانه وتعالى لا يجمعنكم الى يوم القيامه يعني في يوم القيامه مالتنو كلاتكم ان انت افنغاچوچنا استباباليوچ كلاتكم ነቢያችንን እንታስቸግሩ ያላችሁ ካፊሮችና ሙሽሪኮች ሁላችሁም ልትሰበሰቡ ናችሁ በመልቂያማ ላ ራይበ فيه ምንም ጥርጣሬ የሌለው ቀን ነው። طيب እዛ ስትሄዱ الذين خسروا انفسهم በጣም የከሰሩ ሰዎች የሚባሉ فهم لا يؤمنون እነዛ ካፊሮችና በአላህ በነብዩ በቁርአን የማያምኑ ሰዎች ጭምርም በየውም አልቂያማ የማያምኑ ሰዎች ከሳራ የሚባሉ እነሱ ብቻ ናቸውና ቀኑን ጠብቆ ይላል። አላህ ቀን መጠበቅ ብቻ ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም ብትዘል ብታጋልብ ብትፈልግ ብታፈገነግጥ ምን ብታረግ ዘለህ ዘለህ ዘለህ ወደ አላህ ነው የምትመጣና ለይجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا በዛ ጊዜ ክሳራ ሆነዋል የሚባሉ ሁም فهم لا يؤمنون الا يعني البعث والحشر لا ريب فيه ستجمعون وهنالك يتبين ان الذين لا يؤمنون هم الخاسرون حقا. እንግዲህ እኛ አትራፊዎች ነን الله كمؤمنين ያድርገን وشجرو مدن نو ايماناችን الله يتقبلوا ايمان نو ወይስ ንክስክስ ያለ ايمان نو አናቀም የካወቀን ግን والله 99 رحمه يتطبقنه يا الله رحمتنا الله اذنت يتطبقنه بتشا بطرو ايمان بتشا كزي حدنا نوطا اشي يه 12ኛው ايا نو ودي 13ኛው ايا كهدن وندموچ يقرن انغدي عند 13 طياقه 13 نو 13 دقيقه ابتشا يقرنيان ودي ليلا توبيك لغباني. يقول سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى تقلالا بسماي بمريت يالو بلليت بقن يالو ببردنا بانتنو ببرد غزينا بموقت غزي يالو بمولو فطرت ما سكن مالت علماء منالو مستقر يعني الله فطرو بيبوتاو يالو قيل اراد ما سكن وما تحرك مالته نوالو. اذا قلنا وله ما سكن وما تحرك امر لتراسه لمن يتعوق نجر لتعوق نجر الله سيدغم ايولم كان قال لك وله ما سكن وما تحرك مالتنو جن أبك أباند قال وله ما سكن في الليل والنهار للام سرير استاشو الله سبحانه وتعالى من إلال سرابيل تقيكم الحر يعني لبس ألبساتشو الله كمن يمكلك اللاتشو كمكات يمكلك اللاتشو لبس ستاتشو والي طيب كبردس كبرد يمكلك لهم دي لبس اندي كبرد ما يمكلك لال جن كمكات بلو الزم علي يبردو نقر يتاوك أنوالو يقول الحر والبرد وقيل ان يتاوك أسلو هوني باندو أبك أمالتنو بقرآن من الال سرابيلو سرابيل تقيكم الحر بلو زم على الله بقرآن يعني ما تنو حر وبرد ما لتنو طيب والمعنى كل ما يوجد على هذه الأرض والسماء له وحده سبحانه وتعالى يسو بيتشانو ليلة مرفية منكوان أي ملكم ليلة فطور قندام منكوان أي ملكم بالبيتو الله بيتشانو ويلال ينبياتشو الله كما جمرا سوراو اسكمسالة شاتشو الله يراسون تلك النت يراسون عند النت يراسون كبرياء وعظماء يميقل تسبت سورة نشيج قتلوا من علي أسر أراتني وآية قل يا دمو النقر علي بزي سوست أرات آبتشا أمستقزي قل قل قل قل يا بزال الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا على الله ليلا ولي ليلا جيتا ليلا وداج يعني لقزات فلقلات شنن انت فاطر السماوات والأرض الله سما إنا مريت فترة تيتشي ليلا ليلا ليلا انتن ليلا فترة أبلون أتتون تاممي الله باكاتشو فوسون يميلو فترة ودسو للتقى من كاتشو نن انت أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم يا بلال الله سبحانه وتعالى يرزقال ولا يطعم السجن يميا بلاو يميا تطاو يميا رزقو سو اي فلقم وفي قراءة قراءة سبعية يعني قرآن قديق اندال كواتشو بسو ستارات اسك سبات اسك اسر قزي اين تاك قرار اللي وهو يطعم ولا يطعم ادلب كفلك دمو وهو يطعم ولا يطعم يعني سوء بلاوم السبرة سوء بلام الله سبحانه وتعالى فطورة دلمناه كذلك قلت قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم يا محمد بلا تشوستي إني لن أنت يمكرا كراتشو أن الله أنت قزو يملا تشوكو كنا أنت بفيتكو إني نو يتعززكوت إني نو يتعززكوت إن أنت بفيت قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين انديت الله لنبيو كمشركو جاتون التشركي لوان دي الله يشرك نبيو يشرك لون دي تملكتون قدي ونتنو يقرآن مستير تملكتو انديت نبياتشن شرك يميبالو بيش انكلاتاتشو ما يالفم طيب لمن تنو اندزي هميلو الله سبحانه وتعالى يعني أيها الناس إلى الله سبحانه وتعالى النبيات من لالو أتريدونني أن أعبد غير الله الذي فطر الكون كله سمعنا مري تفتر تيتشي لاند أبلون يتطن يميلو يميتامم سقرا بنتنو بهودو يتشكمي عندنا سيفتر بانديت أبتا يتفتر عندنا سيموت سوستك انكتوكو ساتدفنو نا تكتوكو يمي جماعة فترة السل الجزع طيب من الجزع إسات راسي لقسكت إسات الجزع أفغير الله الذي فطر الكون كله أتريدونني أن أعبد من يطعم من يطعمه الله يطعمه الله ويسقيه الله ميا تتو الله ميا تتو الله ميا بلو فترة الجزع طيب يقول سبحانه وتعالى وأترك من هو إله لا يطعم ولا يطعم ولا يطعم نعم إذن الله سبحانه وتعالى أندزي كالبها لا الذي خلقني فهو يهدين شوفوا بليلة قرآن سيدنا إبراهيم من عليه سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء سل الله سنناجر انديت هرغون يتناجروا يقول الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هي إبراهيم نقر بقرآن يالونه سبحان الله الذي خلقني فهو يهديني الله سبحانه وتعالى خلق فطرنينا لني يمياسفر لغي نقر منقر مران እንዴት እንደሚበላ እንዴት እንደሚጠጣ እንዴት እንደሚሰገድ እንዴት እንደ ሁሉ አላህ አግራለኝ ሁሉ والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني علماءዎቹ مناሉ አንድ ሰው ከታመመ የነፍስ በሽታ ይሁን የአካል በሽታ ይሁን ማንኛውም በሽታ ካለ ይሄን ቢቀራ ይህ ፈውስ ነው አሉ። يتو يتشن آية وإذا مرضت فهو يشفيني كتاممكو يميادنن سو يلم الله بيتشانو ميادنن زنبلها انت دقاقمتي دقاقمان رقيا نتشالو يتشك رقيا وچو اندنش والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي نا إبراهيم انت نققرنو فأمر الله نبيه أن يقول إني أمرت أن أكون أول من أسلم فقال له لا تشرك يا محمد. قال بعض العلماء منالو كذاك اتلو يعلو آياء أنببنا ينبياتشن هنا يتهاء اند التردالو أسرع مستنيو آياء ستن أنبب مكنياتهم أسرع مستنيو آياء كأسرع رتنيو آياء يتغنى نيو አንድናቸው አንዱ አንዱን ይከመላል አንዱ አንዱን ይከመላል ማለት ነው 15ኛው አያ ምን ይላል قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم قل يا محمد لا الله تنش مع سياك دركوكو الله يطفاني البل شرك بشرك وستك قباهو وين باند نقر مطفو نقر كادر ركو مجمّر يا كتاعت يا مجمّر وكو بنينو سبحان الله اندزي هلا تشول نبيات نعم وفي هذا يقول علماء التحذير أسمى ألوان التعبير والتصوير قالوا يه نقر لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله إلى الله سيناله العذاب إن كان على سبيل الفرض والتقدير عسى الله الله نبيه يا الله مع سياك درجه نبيات شنو مع سياك درجو يا الله انقطعت ما يتواجهوا كهونه فكيف بأولئك الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى انقدي نبيات شنو كان تنش بالساساتو بشرك نقر إجاتشو بياسقبو يما يتواجهوا كهونه الله እኛ እንግዲህ ምን ለነሆነ ነው እነዚህ የሚያሸርኩ ሰዎች ቁረሽና ወረወዳ አባቶቻችን ሄድ እኛ ለምን ወደ ቁረሽሽ እንሄዳለን እኛ ራሳችን አባቶቻችን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን አሁን ያሉ አሁን ተው ሽርካ ታርጉ የምንላቸውና እንብ የሚሉ ምን ሊሆኑ ናቸው سبحان الله فمن الواجب عليهم ان يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته واخلاصه لربي اذا الله نبيون ايتو انكون انيا كاشركو نبيونم ايتو وكم مره اخوي سنت غزي نبيي نبر وندموچ اباتوچاچن انوتوچاچن سنل قياما قال لي درسنا والله لمن مسلاچو اهون بايثيوبيا موحدين يبزالو ويس مشركين بنل ቅርታር ጎልኝና ሄደን ስንኒ ሶፊያ ነው የሚበዙ ወይስ ሙሐደም ብንል ሄደን ብናይ ባናይም يعني ماجوريتي ምንድናቸው ሶፊያዎች ናቸው እኔ አንድ ነገር አንድ ቀን ነግሬያችሁ ነበር አኽወፍ ሐዲስ ለነዛ ሽርክ የሚያደርጉ ወንድሞቻችን አስፈሪ ሆነው ከዛ በላይ አስፈሪ የለም እኔ በኔ በነግምት አሁን የማነብላችሁ ሐዲስ ከዛ በላይ ሐዲስ ምንም የማያስፈራ ነገር የለም አልহামዱሊላህ እኔ ለኔ አልፈራም አንተም ላንተ ተፈራ ምክንያቱም ንወሂዱ الله ولا نشرك به لكن الزاون دموቻችን ባካቹ ዚያራ ጠዋፍ ተበሩክ بالاموات ለሞዋቹ ማረድ ይሁሉ ሽርክ ነው ብትላቸው እንብ የሚሉ ይሄን ሐዲስ ቢሰሙ ግን መቶ ጊዜ ነው ያነበብኩት በዚህ ሩም ግን ልድገመው በእኔ በኩል አስፈሪ ሆኖ ሐዲስ ይሄ ምንድነው እሱ ነቢያችን አንድ ቀን የነታቸውን ቀብር ለመዘየር ሄዱና እዛ ቀብር ሲደርሱ ልክ እንደ ህፃን አለቀሱ ሰሃባዎቹ ከነሱ ከሳቸው ነበሩ አለቀሱ ሰሃባዎቹ ለምን አለቀሱ ሰሃባዎቹ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም ነቢያችን ስላለቀሱ ለልቅሳቸው አለቀሱ ኮሃላ ጠየቃቸው ጠየቋቸው ያ ረሱላህ ምንድነው ያስለቀሰ ብለው ጠየቁ ሰሃባ ምን አሉ ايها الناس الواجو كنت نهيتكم عن زياره القبر فزوروها زياره القبر كلكل نو بيي نبر كن اهون زياره ادرغو فانها تذكركم الموت وفي روايه تذكركم ايش الاخره كذا قتلوا منالو اني لا الله كالله فقاد فقاد طيقوا قالوا يناتي قبر زياره اندارغلات በፍቃድ ስጠይቀው አላህ ፈቀደልኝ ዚያራ እንዳርግላት ቀጥዬ በል ዱዓ ላርግላት ለናቴ አላህ ይርሐምሽ በዱዓ ላርግላት በየስጠይቅ መነዐኒ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይሄ በጣም ያስፈራው ለናተህ ብትሆንም ዱዓ እንዳታረግላት ለአንሃ ማተት ሙሽሪካ አስፈራው እንደሞች የነቢያችን እናት الله يرحمها تبلو دعاء يدرجم لمن بشرك جزي سلاموتك طيب نبياتنا النبروم فاتوا من دنو بس بش كنبياتهم بفيت ينبروا اسك عيسى 571 دامت النزي بشرك جزي سلانبروا يسمونهم مشركون طيب لجنان ولا جهنم نو ناتشو يهنو يماناقون نيا اهل الفتره يبالالو اهل الفتره مالت كعيسى اسك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول يالتلاكالاچو نبي يالنبراچو زنبلو بقى بشركنا بطفات ينبرو حزب ناتشو 571 دامت طيب درشاچو يت نو الله اعلم حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اياقوم ولذلك الله سبحانه وتعالى منها لبسوره ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أنت محمد تلاكوكو لن نزه حزب أمستمتو سبع عند أمت بشر كي تتلاك اللقو سوش النس لما دان نو يتلاكو أباتو تشاتشوش يعني رسول المتعلاتشونا بشركي نبرو والو الله سبحانه وتعالى اندزيها لأدلم طيب اهو انجلاتشو من دنو النسو رسول النباراتشو لزيهنو اهل الفترة يمبالو لجناناتشو لجهنب الله بيتشانو مياكو قن دعاء النارق اللاتشو اللهم ارحماتشو اللهم اغفر لاتشو انلم نبياتشن مكوان لناتاتشو اندادرقو تكالكالو طيب لمن دنو يحادث يمي اسفرة إمي أسفر ما قلت سنو أنت ابن جمال أنت أبو أنيس أنت إبراهيم سراج الناتي يتالو الدسابة من يادر قالو والله شيخ عبد القادر شيخ فلان شيخ علان شيخ نور حسين طلال الدين سيلو يولالو خلاص كنبياتشن الناتي بلتو النسو عندهم ينبياتشن الناتي بلتالو لمن التوك أبل جنان والجهنب التوك النسو ይህች ግን ከነቢያችን በኋላ ስለመጣች እናት ሸክ ጀላኒ ሸክ مش عارف የምትል ህይወቷን በሙሉ ካውሊያዎች ውስጥ ጨማለቅ ያለፈበት እንትን ግን ይህች ግን የታወቀ ነው በዚህ አይነት ሽርክ ከመተች ወደ ጀሃነም ሆኗል ስለዚህ ሐዲሱ በጣም ያስፈራል ወንድሞችና እህቶች እዚህና ቆምና ወደ ተባለው درسችን እንሂድ ማድሪ እየጠበቁኛቸው እንዳልኳችሁ በባይሎክስ ما أدري أم عبدين استي ودنتن صلي على نبي